بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقنا وما أنا إلا واخذة وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مليك بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين الرحمن علم في مقام صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا في قفاك في فيها فاكهة والنخل ذات الأكماب والحب ذو العصف والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله تبارك في عمري حبيبي ما شاء الله ما شاء الله وخلق الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين تكذبان الله أكبر لا बैठ जाएं भाई बैठ जाएं भाई बैठ ला لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد قولوا أهلكت مالا أيحسب أن لم يره جعل له غينين ولسانا ولسانا ولسانا وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل لكم عينين ولسانا وشفتين وهديناهما النجدين فلا اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل فك رقبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بیٹھ جائیں بھائی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم.